الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وصلنا إلى الصفحة 57 بعد 200، وكان من آخر كلام الذي رواه الخطيب البغدادي عن الإمام الشافعي في آخر صفحة 256. قال الشافعي: أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه وأحكمت مبانيه وابتهجت له قلوب سامعيه. قال: وما أحسن ما وصف به بعض العرب الشافعي في نظره فيما فقال فيما رواه عن الربيع وهو صاحب الإمام الشافعي: كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير، فوقف علينا أعرابي فسلم ثم قال لنا: أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا: توفي رحمه الله. فبكى بكاء شديدا وقال: توفي رحمه الله وغفر له، فلقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة ويسد على خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة. فبين الإمام الخطيب البغدادي وروى هذا الكلام الجليل عن الإمام الشافعي على من أثنى على الإمام الشافعي رحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء وعن هذه الأمة خير الجزاء، وهو يتكلم على آداب الجدل وبيان أسباب الجدل الحق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى إذا وصلنا إلى باب تقسيم الأسئلة والجوابات ووصف وجوه المطاعن والمعارضات، وتنبه لما سيقوله الشيخ. قال: السؤال على أربعة أضرب، يقابل كل ضرب منها ضرب من الجواب من جهة المسؤول، يبين لك كيفية المجادلة الحقة وكيفية الذي يحدث بين أهل العلم وبين طلبة العلم في المسائل التي فيها الراجح من المرجوح والحق من الباطل والقوي من الضعيف. فيسلسل لك هذا فيقول: السؤال على أربعة أضرب، يقابل كل ضرب منها ضرب من الجواب من جهة المسؤول. فأولها السؤال على المذهب، بأن يقول السائل: ما تقول في كذا؟ مسألة من مسائل الشريعة، ماذا تقول فيها؟ ويبدأ الكلام بينهم، وكل يأتي بما عنده، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقال: فأولها السؤال على المذهب، بأن يقول السائل: ما تقول في كذا؟ فيقابله جواب من جهة المسؤول فيقول كذا. والثاني السؤال عن الدليل، بأن يقول السائل: ما دليلك عليه؟ ما لابد لكل مسألة من دليل وبرهان وبينة وحجة ومحجة، فيقول المسؤول كذا. والثالث السؤال عن وجه الدليل فيبينه المسؤول، كما قال أبو الدرداء وعمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم: إن للقرآن وجوها، لكل آية لها وجه ولها دلالة على حسب اختلاف المجتهدين والدلالات. قال: والرابع السؤال على سبيل الاعتراض عليه والطعن فيه، هو سمع من خصمه الذي يحاوره ويجادله كلاما، فيأتي بما رأى منه بعض الاعتراض أيا كان هذا الاعتراض ووجوه الاعتراض كما سيأتي. قال: فيجيب المسؤول عنه ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله. وهناك رجلان يختصمان، كل له وجهة، فهذا الأول يقول وجهتي كذا وهو الحق، والثاني يقول وجهتي كذا وهو الحق. وكما بينت المرة السابقة، الحق واحد وليس لكل مجتهد نصيب، ومن هنا كان الجدال لبيان الحق من الباطل. فإذا سأل سائل عن حكم مطلق نظر المسؤول بشكل عام فيما سئل عنه، أي مسألة، والمسائل تختلف باختلاف السائل واختلاف المجيب، فإن كان مذهبه موافقا لما سأله عنه من غير تفصيل أطلق الجواب. القضية في مسألة معرفة الراجح من المرجوح ومعرفة كيفية السؤال وكيفية الرد على السؤال إنما يكون من خلال ما عند المجتهد من المسائل العلمية، وهذه المسائل إنما لا بد فيها من التفصيل والتأصيل والتحقيق والتقصي. فهناك بعض الأسئلة وبعض المسائل تجاب بشكل عام، وهناك مسائل تجاب ولا تجاب إلا بشكل خاص بشكل معين، إما بالتطويل وإما بعدم التطويل على حسب سياق السؤال. وإن كان عنده فيه تفصيل كان بالخيار بين أن يفصله في جوابه وبين أن يقول للسائل هذا مختلف عندي فمنه كذا ومنه كذا على حسب السؤال. يعني أصل الشريعة في التأصيل العلمي الذي هو ليس على العموم، العموم أصل من أصول الشريعة، ولكن هناك عموم وهناك خصوص، هناك مطلق وهناك مقيد، هناك إطناب وهناك إسهاب كما بينا المرة السابقة ومنه كذا. فعن أيهما تسأل؟ فإذا ذكر أحدهما أجاب عنه وإن أطلق الجواب كان مخطئا، لأن المسألة لا تحتاج إلى الجواب العام، فكل مسألة لها إجابتها. مثال ذلك أن يسأله سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ، وعند المسؤول أن جلد الكلب والخنزير وما يتولد منهما أو من أحدهما لا يطهر بالدباغ ويطهر ما عدا ذلك، فيقول للسائل هذا التفصيل وإن شاء قال منه ما يطهر بالدباغ ومنه ما لا يطهر، فعن أيهما تسأل؟ فهنا كما قال أهل العلم السؤال علم والجواب كذلك علم. نفس السؤال كما بينت مرة سابقة يظهر فقه السائل من سؤاله، يعلمه الشيخ من نفس السؤال هل فيه فقه أم لا. فأما إذا أطلق الجواب وقال يطهر بالدباغ فيكون مخطئا، هنا جلد الميتة قبل أن يدبغ يسمى في اللغة إهاب، ألف بكسرة وهاء وألف وباء، الجلد غير المدبوغ إهاب، فإن دبغ طهر. تمام. طيب قلت أنا في الهامش روى مسلم في صحيحه يعني ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وفي رواية دباغه طهوره، وفي رواية أيما إباغ دبغ فقد طهر. قلت هذه صيغة عموم كلي يدخل تحتها الكلب والخنزير، وهذا الذي رجحه الشوكاني في نيل الأوطار، واستثنى البعض الكلب والخنزير لعموم نجاستهما، والصواب ما قاله الشوكاني والله أعلم. فقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي رواية للحديث من حديث أن مولاة ميمونة جاريتها كان معها شاه فماتت، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشاة فقال هل استفدتم من جلدها؟ فقالوا هي ميتة. قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي رواية يعني بيّن أنه الحرمة في الميتة لا في الجلد، أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهنا بيّن الخطيب البغدادي كيفية السؤال في مسألة الإطلاق ومسألة التقييد على حسب السؤال وعلى حسب ما عند أهل العلم من الرد على هذا السؤال. قال وقد جرى لأبي يوسف القاضي مع أبي حنيفة من هذه المسألة. وأبو يوسف القاضي من أصحاب أبي حنيفة المقربين له. فروى بسند عن الفضل بن غانم قال: كان أبو يوسف مريضا شديد المرض، فعاده أبو هريرة مرارا فصار إليه آخر مرة فرآه ثقيلا فاسترجع، فقال: إن لله وإنا راجعون. وظن أنه قدم موته، ثم قال: ولقد كنت أؤملك بعد المسلمين، بعدي للمسلمين. يعني رأى في أبي يوسف أنه خليفة أبي حنيفة، وظن أبو حنيفة لكبره في السن وصاحبه أصغر منه، فظن أنه سيخلفه بعد موت أبي حنيفة. فقال: ولئن أصيب الناس بك لا يموتن معك علم كثير. قال: ولئن أصيب الناس بك لا يموتن معك علم كثير. ثم رزق العافية أبو يوسف وخرج من العلة وشفاه الله. فأخبر أبو يوسف أخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه، وهذا كلام هذا إمام، وأثنى عليه، فقال: ولئن أصيب الناس بك لا يموتن معك علم كثير. هنا مسألة مهمة للغاية، لا ينظر إلى الثناءات والإجازات وهذه الأمور. فالقضية هنا، ودي مسألة مهمة جدا سنوات طويلة أعقب عليها، والكثير من طلبة العلم لا يهمهم إلا التذكية، كما بينت في مقالة مهمة من كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر، وسميت هذه المقالة: طلبة العلم بين التزكية والتذكية، التزكية بالثناء والتذكية بالذبح. وهذا يحدث مع طلبة العلم، يعني يتحايلون تحايلا شديدا لأخذ ثناء وهم ليسوا من أهل الثناء بعد، لأنه ما زال في بداية الطلب، فيأخذ الثناء بطريق أو بأخرى، فيقال: أثنى علي فلان، ويظن نفسه أنه من أهل العلم. وهذه مصيبة إن كان هذا الشيخ لا يستوعب هذه المنظومة الفقهية الأصولية العقدية. فالقضية هنا ليست بالإجازات، القضية هنا عملك يزكيك، وإن زكيت فانسى هذا الأمر. القضية هنا الأمر إخلاص لله، لا شهرة ولا دنيا ولا مال. فقال: فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه، فارتفعت نفسه وانصرفت وجوه الناس إليه، لأن هذا الثناء وصل إلى الناس، وكأن الناس ذهبوا، وفعلا ذهبوا إلى أبي يوسف وتركوا أبا حنيفة. قال: وانصرفت وجوه الناس إليه، فقعد لنفسه مجلسا في الفقه، أو فقعد لنفسه مجلسا في الفقه، وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة. فسئل عنه فأخبر أنه عقد لنفسه مجلسا، يعني أخذ كلام شيخه وشيخه حي، وما دام الشيخ عنده علم فكن مع شيخك حتى يتوفاه الله. العالم، موت العالم سلمة في صدر الإسلام، في جدار الإسلام سلمة، كسر عظيم، لأنه مات ومات معه من ما عنده من العلم. فقال: فسأل عنه فأخبر أنه قد عقد لنفسه مجلسا، وأنه بلغه كلامك فيه، فدعا رجلا كان له عنده قدر، يعني طالب من طلبة الشيخ أبي حنيفة ومن أهل العلم، فقال: صير إلى مجلس يعقوب، أو صر، فقل له ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوب، القصار هو الخياط، ليقصره بدرهم؟ وأبو حنيفة اخترع مثالا من عنده، فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب، فقال له القصار: ما لك عندي شيء؟ وأنكره، أنكر وجحد وكذب. ثم إن رب الثوب صاحب الثوب رجع إليه، فدفع إليه الثوب مقصورا، فقال: أله أجره؟ فسأله فقال أبو يوسف: له أجره. انتظر بارك الله فيك. قال في من بداية: فصر إلى مجلس يعقوب فقل له: ما تقول في رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم؟ فصار إليه بعد أيام في طلب الثواب الثوب، فقال له القصار: ما لك عندي شيء؟ وأنكره. ثم إن الرب رجع إليه فدفع إليه الثوب مقصورا، فقال: أله أجره؟ فقال: فإن قال له أجره فقل أخطأت. يعني أبو حنيفة أوصى هذا الرجل أن يسأل هذا السؤال، فإن قال له أبو يوسف له أجره قل أخطأت، ففعل هذا. فقال أبو يوسف: له أجره. فقال: أخطأت. فنظر أبو يوسف ساعة ثم قال: لا أجرة له. فقال له: أخطأت. تمام. لذلك قال أبو حنيفة: فإن قال له لا له أجرة فقل أخطأ، وإن قال لا أجرة له فقل أخطأت. فصار إليه فسأله، فقال أبو يوسف: ما له أجرة؟ فقال: أخطأت. فنظر أبو يوسف ساعة ثم قال: لا أجرة له. فقال: أخطأت. الله. بعدين فقال: أخطأت. فقال أبو يوسف من ساعته، فأتى أبا حنيفة فقال له: أبو حنيفة، ما جاء بك إلا مسألة القصار؟ قال: أجل. قال: سبحان الله، من قعد يفتي الناس وقعد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره؟ يعني أنت في مسألة مش عارف تتكلم فيها، فقال وهذا قدره، لا يحسن أن يجيب في مسألة في الإجارات. فقال له: يا أبا حنيفة علمني. فقال له: إن كان قصره بعدما غصبه فلا أجرة له، لأنه غاصب، لأنه قصره لنفسه وليس لصاحب الثوب، وإن كان قصره قبل أن يغصبه فله أجره، لأنه قصره لصاحبه. تمام. ثم قال: من ظن أنه يستغني عن التعليم فليبكي على نفسه. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فالمسألة هنا كما قال الإمام أحمد: مع المقبرة، عفوا، مع المحبرة إلى المقبرة. الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، إن قيل الإمام أهل السنة والجماعة فهو الإمام أحمد بن حنبل، فقال إلى أن توفاه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. كان في أيام وساعاته الأخيرة من موته، فلما اشتد عليه المرض فتأوه، فقال لابنه عبد الله: ائتيني بصحيفة طاووس. فبسنده روى عن طاووس صاحب التابعي صاحب ابن عباس رضي الله عنه: ائتيني بكلام طاووس. فقرأه، وأنه رحمه الله كان يكره التأوه في المرض، وكأنه معنى الأثر مجرد كراهة من باب أنك تعترض على قضاء الله وقدره، فسكت إلى أن توفاه الله مع المحبرة إلى المقبرة. هذا الأثر في غاية الجودة، يبين لك أن تحجم وتكبح جماح نفسك الأمارة بالسوء التي ترجو لك العلو في الباطل وفي الضلال وفي الشهرة وفي عدم الجهد للعلم والتعلم والتعليم. هذه الأمور لا تستقيم مع طالب العلم الفاشل الجاهل الذي ليس عنده فقه. مسائل الشريعة آلاف المسائل، وكل إمام وكل سلفي صالح بعد رسول الله يؤخذ من قوله ويرد، وكل منهم مات وليس عنده كل العلم، فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك قال: من ظن أنه يستغني عن التعليم فليبكي على نفسه. مش ممكن، هذا لا يستقيم إلا مع هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، لا يفهمون ولا يعون ولا يتدبرون ولا يتبصرون ولا يدركون المسألة. الإنسان دائما يقول لنفسه: أنا طالب علم إلى أن يتوفاني الله. وهذا ليس بأمر جديد، هذا هو الحق، هذا هو الحق. كل الأئمة يؤخذ من قولهم ويرد. فهذا أثر مهم يرسخ في قلوب طلبة العلم الاجتهاد والنصب والتعب، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. الحديث الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم به بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لولا هذه المعونة ما استطعت أن تتكلم في مسألة، ما استطعت أن تصلي ركعة أو ركعتين، ما استطعت أن تسبح تسبيحة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا التأصيل المنهجي الذي يلهمه الله سبحانه وتعالى للذي أراد أن يتعلم ويعلم ويتخطى علمه إلى غيره، هذا وهذه الأمور صفات العلماء الربانيين العالمون العاملون المعلمون. فصل: وإذا صح الجواب من جهة المسؤول قال له السائل: ما الدليل عليه؟ هذه الأبواب في الجدل مهمة جدا، لذلك فصلتها من سياق الإمام الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه، فجعلت مسائل أصول الفقه ابتداء ثم أتلت بلوازم ومقتضيات هذه الأمور، لأن هذه المسائل في الجدال والخصومة لابد أنها ستباشر ويباشرها أهل العلم وطلبة العلم. فجعلت هذا في نهاية هذا الكتاب معونة وبيانا لكيفية معرفة الراجح والمرجوح وكيفية المجادلة بالحق. قال: وإذا صح الجواب من جهة المسؤول قال له السائل: ما الدليل عليه؟ وهو الجواب الثاني، بينا الأسئلة الأربعة، وهو السؤال الثاني. فإذا ذكر المسؤول الدليل، فإن كان السائل يعتقد أن ما ذكره ليس بدليل، مثل أن يكون قد احتج بالقياس، والسائل ظاهري لا يقول بالقياس، عشان كده في بعض في الأسئلة: ما مذهبك؟ خد بالك، حتى في مذهب أهل السنة، لأنه الظاهرية من أهل السنة. فقال: والظاهرية لا يعترفون بالقياس، والقياس أصل من أصول الشريعة ومن أدلة الأحكام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والسائل الظاهري لا يقول بالقياس. فقال للمسؤول: ما القضية هنا؟ ما ينفعش ولا يستقيم. مثلا يعني أنت تتكلم مع رجل عنده هذه المسألة، عنده ضرب فيها وخلل، مثلا لا يقول بالقياس، فلا تقول له القياس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لا يلزمه. وهناك فقه الواقع، تعرف الذي أمامك ثم ترد عليه بما ينبغي حتى تدخل في مذهبه وتنقض هذا المذهب. والسائل ظاهري لا يقول بالقياس. فقال للمسؤول: هذا ليس بدليل. فإن المسؤول يقول له: هذا دليل عندي، تمام، وأنت بالخيار بين أن تسلمه وبين أن تنقل الكلام إليه فأدل على صحته. هنا قاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، ولكن القياس ليس بمختلف فيه بل عليه الإجماع، كتاب وسنة وإجماع المسلمين، فهذا زلل من الظاهرية. فهذه القاعدة لا تلزم هنا ولكن تلزم في المسائل التي فعلا خلافية، لأن القاعدة الكلية الأخرى التي تكمل هذه القاعدة اللي هي ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، فليس كل يعني قول الظاهرية ليس بخلاف معتبر، والقاعدة لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، وهذا مجمع عليه، وكيف يكون مجمع عليه وتدعي أنه في خلاف؟ فهذا لا يستقيم. فقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لماذا خلقهم؟ الأصل عدم الاختلاف. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا يزالون مختلفين، هذا واقع الخلاف إلى يوم القيامة، إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، فالذي رحمه الله خرج من الخلاف، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهناك خلاف وهذا واقع، ولكن الخروج من الخلاف بالحجة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليله، والبينة كل ما ظهر وبان به الحق. فلابد من فقه، من هذا الفقه، وبينت في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف في حدودها وضوابطها، موجودة عندكم على في PDF على الموقع عندي إن شاء الله، لأنها قاعدة مهمة لتفهم ضوابط الخلاف. قال فإن قال السائل لا أسلم لك ما احتججت به ولا أنقل الكلام على الأصل، وإن كان ممتنعا مطالبا للمسؤول بما لا يجب عليه، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه لو مصحب، فأنت بلا مرية شئت أم أبيت ستناقش وتجادل وتخاصم من ليس من أهل السنة، واضطررت وما أبيح للضرر وقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، فلابد أن إن كان عندك من العلم ستتكلم معه، إن كان صاحبك في الكلية أو في المسجد أو في مكان ما، فلابد أن تستوعب هذا وتكون على قدر المسؤولية في هذه المسألة، ولا تتكلم إلا عندما تكون عندك الحجة. ستتكلم على أناس منهجهم ليس على السنة وعنده شبه عظيمة ويؤول الأحاديث والآيات وكذا وكذا وكذا وكذا، فلابد من دراسة هذه المنظومة لكيفية التكلم والدعوة إلى الله على بصيرة. والدعوة إلى الله على بصيرة لا تكون إلا من طالب محقق متقصي يعلم الراجح من المرجوح ويعلم كيفية التعارض ودفع الشبه عن الأدلة وعن وجوه الآيات والأحاديث. قال وإنما كان ذلك لأن المسؤول لا يلزمه أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده، ومن نازعه في دليله دل على صحته وقام بنصرته، فإذا فعل ذلك فقد قام بما يجب عليه فيه، وإن دل على دليل وإن عدل إلى دليل غيره لم يكن منقطعا. لذلك بيّنت ما بيّنه شيخ الإسلام أن منهج أهل الأهواء، كل من خالف الكتاب والسنة ومثل ما كان عليه النبي وأصحابه، كلهم ما كانوا يستدلون إلا بالمتشابه، لأن المتشابه إنما يكون فيه يحتمل ويحتمل ويحتمل، أما المحكم فلا له فلا يكون له إلا قول واحد منضبط محكم ومتشابه. فأهل الأهواء منهم من هم على مكر وخبث فيأخذون المتشابه وهم يعلمون أنهم كذبة، ومنهم من لا يفهم وعنده العلم قليل، فهذا الذي عنده الجهل هذا تستطيع أن تقنعه. أما أهل الأهواء الذين يؤصلون الأهواء بأهوائهم وشهواتهم فإنهم يردون الحق ويلبسون الحق الباطل بالحق والحق بالباطل. فانتبه لهذا الأمر وتتفقه وتتبصر في من يجادلك، تتلمس، وهذا يظهر سبحانه وتعالى، يظهره الله سبحانه وتعالى للذي أراد الحق، والحق بين. والله سبحانه وتعالى كما في الآية العظيمة: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال: إن ذلك لعجز السائل على عن الاعتراض على ما احتج به وقصوره عن القدح فيه، ولأن المسؤول لا تلزمه معرفة مذهب السائل، لأنه لا يضره مخالفته ولا ينفعه موافقته، وإنما المعول على الدليل، وهذا لا إشكال فيه. المعول على الدليل لا إشكال فيه، يعني عليه الإجماع، المعول على الدليل، المرجعية إلى الدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما السائل الذي عارضه بما هو دليل عنده وليس بدليل عند المسؤول، مثل أن يعارض خبره المسند بخبر المرسل. المسند: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، فليس هناك انقطاع. فلان عن فلان عن فلان المرسل، قال الحسن البصري قال رسول الله. فأهل الحديث الثقات أن المرسل حديث ضعيف ومنقطع ولا حجة فيه. والذي قاله الإمام الشافعي في كتبه أن المرسل ضعيف إلا مراسيل سعيد بن المسيب. قال أهل العلم: وكأنه رحمه الله تتبع مراسيل ابن المسيب فوجدها في روايات وطرق أخرى أنها موصولة. وعندنا قاعدة في علم مصطلح الحديث وأصول الفقه: الحديث الذي روي مرسلا وروي موصولا فالعبرة في الموصول. ولكن مع ذلك رد أهل العلم على الشافعي وبيّنوا أن ليس كل مراسيل سعيد بن المسيب موصولة، لأن الإمام الشافعي علمنا، أول من علم الأمة كتاب الرسالة في أصول الفقه، فأطلق الكلام على أن طرق وأحاديث ابن المسيب المرسلة في طرق منها كلها موصولة، وأطلق الكلام ولم يأتي بالأحاديث الموصولة عن غير الموصولة. أضرب مثلا آخر مهم جدا: الليث بن سعد إمام، وكان في سن الإمام وفي زمنه الإمام مالك. قال أهل العلم: الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك بن أنس، ولكن أصحاب الإمام مالك شهروا ونشروا علمهم. فعرف الليث بن سعد الأحاديث التي في صحيح مسلم: حدثنا أبو الزبير عن جابر. فالليث بن سعد قعد وجلس مع أبي الزبير فقال له: علمني وعرفني ما الأحاديث التي سمعتها من جابر ابن عبد الله هو الصحابي، والأحاديث التي لم تسمعها منه. فعن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله في بعض الأحاديث يقول فيها أبو الزبير: سمعته من جابر. فالليث بن سعد ذهب إلى أبي الزبير ليعلم منه ما الأحاديث التي سمعتها من جابر بن عبد الله والتي لم تسمعها منه وقلت عن جابر؟ وهذه عنعنة، والعنعنة أنه لم يسمع ويوهم الناس أنه سمع. فالشافعي ما فعل هذا، فلذلك قالوا الأصل في المرسل أنه ضعيف، كما كان يقول الإمام الشافعي أيضا حدثني الثقة. فكلمة حدثني الثقة هو ثقة عند الإمام الشافعي، ولكن ليس بثقة عند بعض الأئمة الآخرين. فكلمة ثقة هي مخصوصة لا عامة، والكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذا تجده في كتب الرجال، في الضعفاء والمتروكين وفي الثقات، تجد فلان يضعف فلان وإمام آخر يقول ثقة. فكلمة حدثني الثقة لا يستقيم وإن كان إماما، إمام الشافعي. لماذا؟ من الثقة؟ هذه جهالة، هو ثقة عندك وليس ثقة عند غيره. فهنا قال هنا مثل أن يعارض خبره المسند بخبر مرسل، أو خبر المعروف بخبر المجهول. المعروف معروف والثاني جاهل، مجهول لا يدرى من هو، لا يدرى من هو وما أشبه ذلك. يبقى لا يعترض على رجل مجهول وتستدل به في جدال ومخاصمة فقهية أو شرعية، هذا مجهول والمرسل ضعيف فلا يستقيم. تمام. قال: وقال المسؤول: إما أن تسلم ذلك لي فيكون معارضا له لما رويته، وإما أن تنقل الكلام إلى مسألة المرسل والمجهول، فهذا ليس للسائل أن يقوله ويخالف المسؤول فيه، لأن السائل تابع للمسؤول فيما يريده المسؤول ويحتج به، وإنما كان كذلك لأنه لما سأله عن دليله الذي دله على صحة مذهبه والطريق الذي أداه إلى اعتقاده، لزمه أن ينظر معه فيما يورده، فإن كان فاسدا بين فساده، وإن كان لم يكن فاسدا صار إليه وسلمه له. يبقى المسألة هنا على حسب مذهب من يتكلم معك. هو يقول الحديث المرسل هو حديث مسند، وهذا ليس كذلك. فهذا الاختلاف على حسب المذهب، إما أن يكون مذهب باطل أو مذهب صحيح. وإن لم يكن فاسدا صار إليه وسلمه. ولهذا المعنى جاز للمسؤول أن يفرض المسألة حيث اختاره، وكان السائل تابعا له فيه، ولم يجز للسائل أن ينقله إلى جنبة أخرى ويفرض الكلام فيها. ويكفي المسؤول إذا عارضه السائل بما ليس بدليل عنده، خلاص هو ليس بدليل عندي، هذا مرسل وأنت تقول هو ليس بمرسل بل هو موصول، كيف الوصل هو مرسل؟ قال أن يفرض المسألة حيث اختاره، وكان السائل تابعا له، ولم يجز للسائل أن ينقله كذا. ويكفي المسؤول إذا عارضه السائل بما ليس بدليل عنده، مثل ما ذكرناه من التمثيل في الخبر المرسل وخبر المجهول، أن يرده بأن يقول هذا لا يصح على أصلي، ثم هو بالخيار بين أن يتبين للسائل من أي وجهة لا يصح على أصله، وبين أن يرده بمجرد مذهبه. هناك مسألة ذكرتها في كتابي التعصب المذموم بين دليل مكلوم، قلت ماذا؟ بين دليل مكلوم وتعصب مذموم. هنا زفرات مهموم بين تعصب مذموم ودليل مكلوم. مكلوم يعني إيه؟ دليل لا يأخذ به. أهل الأهواء جعلوا عندهم قاعدة باطلة، نتفق فيما اتفقنا فيه وعليه، ونختلف فيما اختلفنا فيه. هذا باب، باب ضلال وهوى ودنيا وشهوة، هذه قاعدة شيطانية، نتفق فيما اتفقنا فيه ونختلف فيما اختلفنا فيه. كل له أن يختلف على هواه، لا مرجعية إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع. وهذا الذي ديدن أهل الأهواء، وأخذوا قاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، وأنزلوها منزلا فاسدا باطلا. لأن الدين مسائل حق ومسائل باطل، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فلذلك نقل إجماع أهل العلم، أبو عمر بن عبد البر والإمام أحمد والإمام بن حزم والشاطبي في الموافقات، اتباع زلات العالم تزندق أو كاد أن يتزندق، لأنك تركت الكتاب والسنة، وإمام مشهور زل في مسألة، تأول حديثا أو ما علم الحديث أو رآه منسوخا أو رآه ضعيفا أو صحيحا على حسب ما قال، فزل في مسألة هي باطلة، وإجماع أهل العلم على أنها حرام. اقتربت فقولهم صلاة العشاء ونختلف فيما اختلفنا فيه، هذا منهم تقعيد لجواز الاختلاف في كل شيء حتى في الضلال. وهذه قاعدة أهل الأهواء الذين أرادوا الدنيا وأرادوا المناصب والحكم كالإخوان المسلمين، يعني يعلمون الحلال والحرام ويتكلمون، ويعني أباحوا للناس ما حرمه الله ورسوله في الكتاب والسنة إجماع المسلمين، ويعلمون أهل الأهواء أهل الأهواء ويتكلمون معهم كأنهم من أهل السنة قح، وهم معلوم عنهم أنهم دائما لا يواجهون الناس بخطئهم أو بما عندهم من فساد المعتقد، وإنما يريدون أن يجمعوا كل الناس حولهم ليأخذوا أصواتهم في الانتخابات مثلا يعني. فالأمر هنا قاعدتهم باطلة، فالجدال بالحق إنما يكون لإرادة معرفة الحق، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن على لسان رسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر للإصابة وأجر للاجتهاد وإرادة الحق والوصول إلى الصواب، والأجر الذي هو أخطأ فله أجر لأنه أراد أن يصل ولم يصل. أما أهل الأهواء فليس كذلك. قال وقد ورد القرآن بذلك، قال تبارك وتعالى سبحانه أن يكون له ولد، وقال لم يلد ولم يولد، ولم يذكر في الموضعين تعليلا في هاتين الآيتين، وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وفسد الدنيا والآخرة. فبين العلة في سقوط قول من قال أن إن له ولد ولدا وإن له شريكا، فبين الآيتين وبين الآية التي تبين العلة. تمام. فهنا بارك الله فيكم لابد من الفقه والتدبر في منهجية التفقه في الدين. نعم. فصل. وما السؤال الثالث؟ وهو السؤال عن وجه الدليل وكيفيته، فإنه ينظر فيه، فإن كان الدليل الذي استدل به غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه. عندنا في علم أصول الفقه المجمل والمبين، والمجمل في نفسه لا يبين، هو يحتاج إلى بيان من دليل آخر خارج عن نفس الدليل، والمبين هو الذي يبين المجمل. فقال هنا: فإن كان الدليل الذي استدل به غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه، وإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئا، لأنه لا يجوز تسليمه إلا بعد أن تنكشف أن ينكشف وجه الدليل منه، التقصي والتحقيق وبيان مع الحق من الباطل والراجح من المرجوح من جهة السؤال المسؤول على ما سأله عنه. وإن كان الدليل ظاهرا جليا لم يجز هذا السؤال، وكان السائل عنه متعنتا أو جاهلا. مثال ذلك أن يسأل سائل عن جلد الكلب أو جلد ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدباغ، السؤال واضح، فيقول المسؤول: يطهر لقول النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر. فيقول السائل: ما وجه الدليل منه، ما هذا؟ فقال فيكون مخطئا، فهذا القول لظهور مخطئا في هذا القول لظهور ما سأله عن بيانه ووضوحه، فقال له: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ما وجه الدلالة من هذه الآية من هذا الحديث؟ أيما، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما إهاب دبغ فقد طهر. فأي هنا من صيغ العموم الكلية ككل وجميع وكافة. فقال هنا فيكون مخطئا في هذا القول لظهور ما سأله عن بيانه ووضوحه. قد يكون خلل في المجادل، رجلان خلل عند أحدهما مثلا: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقال له، يقول له: ما وجه الدليل؟ لخلله في عدم معرفة أيما يختل معه هنا، هو لا يدري، لأن هناك أصول وقواعد أصولية تبين لك كيفية الترجيح والاستنباط. العلم علم أصول الفقه، العلم والقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فالمسألة هنا لابد من حصر هذه الأمور التي تمكنك من المعرفة. فكيفية السؤال وكيفية الجواب وكل هذا يأتي بقواعد التعلم والتعليم والجدال الحق، بيان هذا. قال سلمى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أجمع الصحابة بلا خلاف، إنما للحصر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نقل الإجماع عليهم ابن دقيق العيد في بداية كتابه عمدة الأحكام، شرح عمدة الأحكام. إنما للحصر، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الدليل استدل به أهل العلم على مسألة أن كل عمل له نية، وهذا من الأدلة القوية التي تبين عدم اشتراك النوايا في الأعمال. يعني مثلا هناك سنة ليس بواجب، سنة ركعتي تحية المسجد، لأن هذا الحديث في حديث أبي قتادة في مسلم والبخاري أنه صرف عن ظاهره، فتحية المسجد سنة، وركعتي الوضوء سنة، وركعتي سنة القبلية مثلا للظهر سنة. فيدخل إنسان ويقول: أصلي ركعتين بهذه النوايا كلها. وبعض أهل العلم قال بهذا ليس كذلك، إنما للحصر، فكل عمل له نية. تحية المسجد له نية، لها نية، وركعتي الوضوء بعد أن تتوضأ تصلي ركعتين له نية، والسنة القبلية والسنة البعدية لها نية، تمام. فابن عباس وهو ترجمان القرآن كما قال عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر أخذوا حديث إنما الربا في النسيئة، فقالوا ربا الفضل لا جائز وليس بحرام، إنما الربا في النسيئة. فهو حصر الحديث في صحيح مسلم، فرسول الله حصر الربا في النسيئة فحسب، تمام؟ يبقى ربا الفضل. لم يصل الحديث الذي فيه ربا الفضل إلى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه، فظل يقول بأنه ليس هناك ربا إلا في ربا النسيئة، الربا الآجل، ربا الآجل تأخذ مالا ثم تزيده بشهر أو سنة بزيادة. هناك ربا الفضل، حديث البخاري ومسلم، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، وبقية الأصناف الربوية الست. فلما علم ابن عمر وابن عباس هذا الحديث فرجعوا إلى ما قاله الجمهور، جمهور أهل العلم سلفا وخلفا، أن في ربا الفضل حرام أيضا. فالشاهد هنا أن من رأى أن حديث إنما الربا في النسيئة له حجته لأنه إجماع، وافقوا ما قال ابن عمر وابن عباس، ولكن علموا أنهما لم يعلموا هذا الحديث، تمام؟ فقوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فهذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم على المذهب الحنفي وعلى أبي حنيفة، لأنه يجوز للبكر الرشيد أن تتزوج من غير ولي، والحديث ثابت لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهنا هذه المسائل لو لم يعلمها المجاهل المجادل لا ينبغي له أن يتكلم، لأنه لا يعرف القواعد الأصولية التي تبين لها له معرفة الراجح من المرجوح. فقال هنا وعن أبي عن ابن زيد قال قال كيسان كان كيسان ثقة، وجاءه صبي يقرأ عليه شعرا، شعر الجاهلية، وكان يرجع إليه الصحابة، حتى مر ببيت شعر فيه ذكر العيس، فقال له ما العيس؟ هذا الصبي قال لكيسان ما العيس؟ قال الإبل البيض التي تخلط ببياضها حمرة، والإبل صفراء، يعني كلمة بيض يعني ليست بحمرة يعني. قال وما الإبل؟ ومش فاهم. قال الجمال. قال وما الجمال؟ فصبي ولا ربما ما رأى الجمال. فقام كيسان على أربع ورغى في المسجد وبين له الصورة. أنت متخيل؟ رأى طفل لا يعني لم يفهم، فاضطر أن يجلس يسحب على أربع ليريه الجمل وبصوت الجمل ليفهم. فالشاهد هنا أن الطالب إذا لم يفهم فينبغي أن يفهم أو يفهمه شيخه بأي صورة كانت، ولا واجب مع العجز ولا يكلف نفسه إلا وسعها. فقد يسأل السائل شيخه وليس عند الشيخ جواب، لأن كلنا في العلم عندنا نقص إلى أن يتوفانا الله. فصل. وما السؤال الرابع؟ هو السؤال عن سبيل الاعتراض والقدح في الدليل. وهناك ضوابط للقدح في الدليل، لا تتكلم بلا بينة، لا تتكلم بلا حجة، ستتكلم فحسب، لا، فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل. فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه يؤصل لك هذا الجدل الحق. أحدهما أن ينازعه في كونه محكما ويدعي أنه منسوخ، لذلك فيما رواه الحازمي في كتابه الاعتبار في المنسوخ من الآثار الناسخ والمنسوخ من الآثار، فدخل علي بن أبي طالب في خلافته على رجل يقص ويعظ الناس، فقال له: هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. لذلك من 15 سنة تقريبا كتبت كتابي الناسخ والمنسوخ بين الفقهاء والمحدثين، الناسخ والمنسوخ في الحديث والناسخ والمنسوخ في القرآن. فأنت إن لم تكن تعلم الناسخ من المنسوخ في الآيات أو في الأحاديث قلت بشيء لا يستقيم، وهذه سبة وذمة كبيرة. قال: ويدعى أنه منسوخ. مثاله أن يحتج الشافعي بقول الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء في مسائل الأسرى، فيدعي خصمه أنه منسوخ بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فيقول المسؤول: إذا أمكن الجمع بينهما لم يجز حمله على النسخ. بينت في الهامش القاعدة الكلية: لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لا نقول بالنسخ إن وجد ولو وجه من 100 وجه من 1000 وجه أنه ليس بمنسوخ، له وجه يقال به. القاعدة الكلية: الإعمال أولى من الإهمال. فهنا يبين لك أن ينازعه في كونه محكوما ويدعي أنه منسوخ، يدعي أو لا يدعي، هذا يرجع إلى معرفة هل تعرف الناسخ من المنسوخ أم لا. طيب فمسألة الناسخ والمنسوخ قلت أكثر منك، يعني أكثرها شمولية كتاب النحاس الإمام الكبير الذي نقل عنه كل المفسرين سلفا وخلفا، كتابه الناسخ والمنسوخ في كتاب في القرآن، يعني الناسخ والمنسوخ مجلد كبير في القرآن. وعندك كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي بكر القاضي ابن العربي، كتب كثيرة يعني. وأيضا في الناسخ والمنسوخ في الحديث ابن الجوزي وابن شاهين والحازمي وابن الأثرم، كثير من الكتب يعني. فده هذا ما القضية هنا يا إخوة، كل فن وكل صنعة لها آلاتها. رجل صانع سيارات أو رجل ميكانيكي يصلح الدواب السيارات، لابد من الآلة التي يستخدمها لكي يحسن هذه الصنعة. فالعلوم الشرعية والتكلم في دين الله لابد من الصنعة الفقهية الأصولية التفسيرية اللغوية النحوية الحديثية، كل هذه الأمور لابد أن تكتمل. نعم. والثاني أن ينازعه في مقتضى اللفظة، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه الفهم ومعرفة اللفظة والرجوع إلى المعاجم ومعرفة اللفظة لغة وشرعا. مثال ذلك أن يحتج الشافعي على وجوب الإيتاء من مال الكتابة في عهد رسول الله والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالحين، كان هناك إماء وجواري من خلال المغانم والأنفال، فيأخذ المجاهدون من الأنفال والغنيمة الجواري والإماء، فالرجل أو المرأة الجارية أو العبد يريد أن يكاتب سيده، فيذهب ويسمح له السيد أن يعمل صنعة معينة ويقسط نفسه بأموال سواء يوميا أو شهريا أو سنويا، ثم بعد ذلك يعتق هذه الكتابة. فقال بقوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيقول المخالف: إنه إيتاء من مال الزكاة دون مال الكتابة. فيقول المسؤول: هو خطاب للسادات، جمع سيد، لأنه قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فلا يصلح لإيتاء الزكاة. شوف الدقة العلمية المخالف قال له هذا مال من مال الزكاة، فتعطيه من مال الزكاة ليعتق نفسه، فقال لا، لأن الخطاب هنا للسادات، للسادات جمع سيد، فهذا زكاة المال. أما هذا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فقال هنا، فيقول المخالف إنه إيتاء من زكاة المال دون مال المكتبة، وقال فيقال يقول المسؤول هو خطاب للسادات لأنه كذا، فلا يصح لإيتاء الزكاة. الثالث أن يعارضه بغيره، فيحتاج إلى أن يجيب عنه بما يدل على أنه لا يعارضه. القضية هنا الفقه فصلت أو باب التعارض والترجيح مهم جدا في علم أصول الفقه. أدلة متعارضة في الظاهر، وليس هناك تعارض في الكتاب والسنة، ولكن التعارض عند المجتهدين، يغفل عن حديث أو لا يعلمه أنه نسخ، أو يعلم أنه صحيح أو ضعيف، هكذا فيحدث تعارض في ذهن المجتهد لا في التعارض في نفس الأحاديث، حاشا لله، هذا لا يستقيم. وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه. أحدها أن يطالب بإسناد حديثه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. والثاني أن يقدح في إسناد هذا الإسناد، حدثنا عن فلان عن فلان، فلان هذا مجهول، فلان هذا ضعيف، فلان هذا يعنعن، تمام. والثالث أن يعترض على متنه، الحديث الصحيح لفظا ومعنى رواية ودراية، ليس الاعتراض في السند ولكن في الحديث. الحديث فيه خلل في الكلام، حديث قال أهل العلم عنه موضوع وكذب على رسول الله. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، قالوا هذا حديث مكذوب رواية ودراية. رواية لأنه كذاب وفي سنده رجل كذاب، ودراية في المعنى. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وإجماع أهل العلم سلفا وخلفا في المسائل العملية اختلفوا، فهذا الحديث يخالف حديث مثلا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فليس كل مجتهد مصيبا. فهذا الحديث يلغي هذا الحديث بمتنه الباطل والإجماع. يبقى أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، معنى لوازم ومقتضيات هذا الحديث معناه أنكم إن قلتم بقول ابن مسعود أو قلتم بقول ابن عباس وابن عمر في إنما الربا في النسيئة، وإن قلتم بكذا وكذا وكذا، فكله صحيح، وهذا لا يستقيم، تمام. طيب جوزنا شيئا، أي شيء؟ ها؟ الثالث لم أقله ودخلت على أحسنت بارك الله فيك. قلت ليه لا ما بتركزوش معايا ليه؟ ممكن أنا أتكلم معكم وأشرح الكلام ثم أظن أنني كذا، فنبهوني بارك الله فيكم. والثالث أن يعارضه بغيره، فيحتاج أن يجيب عنه بما يدل على أنه لا يعارضه، أو يرجح دليله على ما عارضه به. مثال ذلك أن يحتج على تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين، وهذا بيناه من دروس سابقة بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فيعارضه بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، ويكون جواب المسؤول ما ذكرناه. قول الله تعالى سبحانه وتعالى في سورة النساء يبين المحارم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين. فمن الحرمة أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج في نفس المسألة نفس الأمر أختها، وأن تجمعوا بين الأختين. فبعد هذه الآية من سورة النساء قال تعالى أو ما ملكت أيمانكم، فهذه أو ما ملكت أيمانكم كانوا يشترون النساء والرجال في الإماء، فهي عامة أو ما ملكت أيمانكم، ليس كذلك، هذا عموم مخصوص خص وأن تجمعوا بين الأختين، أي وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم، فلا يجوز أن تجمع بين الأختين، وهذا هو الحق. قال: وإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه: أحدها أن يطالب بإسناد حديثه، والثاني أن يقدح في إسناده، والثالث أن يعترض على متنه وقد تكلمت الكلام فيه، والرابع أن يدعي نسخه، والخامس أن يعارضه بخبر غيره. تمام؟ يعني مثلا حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، تمام؟ هذا الحديث ضعيف بكل طرقه ووجوهه. قال هذا أبو عمر بن عبد البر في التمهيد لابن في شرح الأسانيد، في شرح الموطأ في الأسانيد، وأكده أبو عمر بن عبد البر في التلخيص الحبير، قال: لم يصح هذا الحديث من أي طريق، أي لم يقله النبي. هناك حديث في البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية بأم القرآن. تمام؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأخذوا هذا الحديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، وجل الناس يقولون به، ففي الصلاة لا يقولون الفاتحة، والنبي قال: لا صلاة، يعني صلاتك باطلة إن لم تأتي بالفاتحة، شرط كالركن. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حتى في مسألة الركوع الذي أدرك الإمام في الركوع، هل تحسب له ركعة؟ البعض من أهل العلم يقول تحسب له ركعة. تمام؟ واستدلوا بحديث أبي بكر في صحيح البخاري: دخل أبو بكر رضي الله عنه النبي إلى المسجد من في باب المسجد، وهو داخل باب المسجد رأى النبي والصحابة ركعوا، فدب راكعا، يعني ممشيش، دب راكعا وصار مش في ركوعه، فحتى قام إلى الركعة: سمع الله لمن حمده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري ومسلم: إني أراكم من وراء ظهري. فقال: من الذي فعل كذا؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال النبي: زادك الله حرصا ولا تعد. هناك في هذه المسألة ثلاث روايات: قال: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لهذا، زادك الله حرصا ولا تعد، لا تسير مسرعا في الصلاة، زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد هذه الركعة وقد حسبت لك. فانظر إلى الألفاظ، إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. من أجل ما رأيته وقرأته في كتاب عون المعبود بشرح سنن أبي داود، وهو يتكلم على حديث أبي بكر، فأتى بحديث أبي بكر وفي رواية لحديث أبي بكر قال النبي، نفس حديث أبي بكر، والحديث هو في الصحيحين البخاري ومسلم، ومنه حديث أبي بكر. حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فلا تأتوا إلى المسجد حتى وأنتم تسعون، ما تجروش، فعليكم بالسكينة. تمام؟ وأتوه وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه اللفظة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا قالها رسول الله لأبي بكر، فهذا حديث لا يحتمل الاحتمال. أنت ما قرأت الفاتحة، فلابد أن تأتي بالفاتحة ومن ثم تأتي بركعة ثانية. فهنا عند عدم معرفة هذه اللفظة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا الحديث استدل به في لحوق الجماعة، ولو لحقت الإمام والجماعة في التشهد، انت داخل من المسجد والإمام في التشهد الأخير فقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم الله أكبر تاني اللي هي الانتقال فسجد، فعندما سجد تقول التحية لله قال السلام عليكم. أنت هكذا أدركت الجماعة بهذا الحديث، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمام؟ فهذه عند عدم معرفة الأدلة في المسألة تخبط خبطا عشوائيا ولا تستطيع أن تقف على المسألة الراجحة من المرجوحة. فإذا الثروة العلمية عند طالب العلم تكون بحفظ وقراءة السنن والأحاديث وفهمها والوقوف على معانيها. تمام؟ أما المطالبة بإسناده فهي صحيحة، ولأنه لا حجة فيه إذا لم يثبت إسناده، لابد من الحديث يبقى صحيح. وتكلم في مسألة مهمة، قال: وقد جرت عادة المتأخرين من أهل العلم بترك المطالبة بالإسناد، وهذا لا بأس به في الألفاظ المشهورة والأحاديث المحفوظة المتداولة بين الفقهاء. فأما الغريب الشاذ فإنه يجب المطالبة بإسناده. بينت في كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، هناك أحاديث ضعيفة في المتن، ضعيفة في السند ولكن صحيحة في المتن. فقال هنا لا بأس في الألفاظ المشهورة. قال: فإن قال المخالف هذا الحديث ذكره محمد بن الحسن في الأصول أو رواه أبو يوسف في الأمالي كتبه لهم، لم يكن فيه حجة، لأن أهل العراق يرون المراسيل والبلاغات ويحتجون بها ولا حجة فيها عندنا. يبين هذه مسألة مهمة، كما قلت المرسل حديث ضعيف، أما الحديث الضعيف عليه العمل إنما يعضده ويقويه حديث في البخاري ومسلم بنفس المد بنفس المعنى أو إجماع أو آية، ففي هذه الحالة هذا له اعتباره. طيب نكتفي بهنا إن شاء الله، وفي اعتراض ثاني فالأمر سيطول. طيب جزئية، طيب انتظر يعني. وأما الاعتراض الثاني وهو القدح في الإسناد فمن وجوه، منها أن يكون الراوي غير عدل، ومنها أن يكون مجهولا كما بينا، ومنها أن يكون الحديث مرسلا، ده من هذه الاعتراضات. فأما الجواب عن عدم العدالة مثل أن يقول في الراوي ليس بثقة، وهو أن السبب الموجب لذلك يجب أن يفسر لماذا ليس بثقة فيه كذا، فلا بد من البيان، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: والجواب عنه عمن قال راوي في تقديم وتأخير في الحروف، راوي خبرك مجهول، أي أن من روى عنه رجلان عدلان خرج بذلك من حد الجهالة، يقول مجهول، ولكن مثلا أحمد بن حنبل وابن معين قال هذا، يعني روى له فهنا يخرج من الجهالة. تمام؟ قال: عن حد الجهالة على شرط أصحاب الحديث فيبين أنه روى عنه رجلان عدلان. والجواب عمن قال الحديث مرسل أن يبين اتصاله من وجه يصح الاحتجاج به، كما قلت لك القاعدة أن الحديث المرسل المقطوع إنما إن روي بطريق مسند متصل يبقى فيه الخير والحق ويعتبر مسند. وأما الاعتراض الثالث هو على المتن فمن وجوه، أحدها أن يكون السؤال والجواب عن ذلك أن الاعتبار بجواب النبي دون سؤال السائل، وقد بينا ذلك في موضعه، النبي يبين ولو سئل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيبين المسألة من غير زيادة لأنه يبين وهو كهذا وقت البيان. ومن ذلك أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه، هو المجمل الذي يحتاج أن يفسر، ويكون مقصورا على السؤال، ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره، فيلزم السائل المسؤول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به. مثال ذلك أن يحتج شافعي في وجوب الكفارة على قاتل العمد بما رواه عن واثلة بن الأسقع قال: خرجنا مع رسول الله في غزاة تبوك، فجاء ناس من بني سليم فقالوا: يا رسول الله، إن صاحبا لنا قد أوجب، مات يعني، فقال: أعتق عنه رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا من النار. عتق الرقبة، رجل كان عبدا فأعتقه الله رجل فأصبح حرا. فيقول المخالف: يحتمل هذا القتل بالمثقل، هذا الشيء مثلا الحديد أو السيف، وشبه العمد، يعني المثقل هو يعني الحديد والسيف، هذا اليقين والحتم في أداة القتل، أما المثقل شيء شديد ولكن لا يصل إلى الحديد والسيف وشبه العمد، فوجب التوقف فيه حتى بيان يراد يرد البيان. ويجود ويكون الجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجواب ولم يستفصل، القاعدة لا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة، فوجب أن يكون القتل الموجب للنار موجبا للرقبة، أي على صفة على أي صفة كانت. ثم بعد ذلك تكلم على مسائل في حديث نرجئها للمرة السابقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا أطلنا على الناس لا نسقل عليهم. نعم، ماذا؟ نعم، يقرأ الفاتحة. قال البخاري: تقرأها، يقول بعد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله الرحمن الرحيم في السر: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال البخاري في مروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: يقرأها، اقرأها في سرك، الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين، هكذا في الصمت مع الإمام. لو حدث ووجدت الإمام مسترسل ولا يعطي لك فرصة فقل معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنازعوني إلا في أم القرآن، لا منازعة إلا في الفاتحة، يعني تقرأ الفاتحة ولا تقرأ شيء بعدها عند الإمام، اللي قال تعالى: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن في الركعة الثانية الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة وصورة معها أو آيات من صورة معها، يعني النبي قال للمسيء في صلاته أن يقرأ الفاتحة أم القرآن وما تيسر معها، تمام، فيقرأها في سره. نعم، بارك الله فيك.